بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أفضل خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا اليوم هي الحلقة 12، وتهدف هذه الحلقة إلى أن يدرك الطالب أثر زيادة السعر في تمدد العرض، وثانيا أثر نقص السعر في انكماش العرض، وثالثا متى يزيد العرض باعتباره وصف شامل لجميع الكميات المعروضة عند مختلف الأسعار، ومتى يقل، ورابعا أثر الزيادة في الطلب أو في العرض أو نقصهما على الوضع التوازني في السوق. ننظر إلى ذلك أولا من خلال العوامل المؤثرة على العرض. العوامل المؤثرة على العرض تنقسم إلى السعر وظروف العرض. والسعر فيما يتعلق بالسعر، فإن العلاقة بين السعر وبين الكمية المعروضة هي علاقة طردية، بمعنى أنه إذا زاد السعر تزيد الكمية المعروضة، وإذا انخفض السعر تنخفض الكمية المعروضة. فالحالة الأولى هنا أو الرسم الأول، السعر يزيد، فإذا زاد السعر زادت الكمية المعروضة، وانتقلنا من نقطة إلى نقطة أخرى على منحنى العرض باتجاه السهم. هنا ننتقل من النقطة التي تقابل باء، التي تقابل السعر باء، إلى النقطة مثلا التي تقابل السعر دال، وإلى النقطة التي تقابل السعر هاء. هذا تمددا في العرض، لأن الكمية المعروضة زادت نتيجة لزيادة العرض. هذا تمدد في العرض لأن الكمية المعروضة زادت نتيجة لزيادة العرض. أما إذا انخفض السعر فإن الكمية المعروضة تنخفض، وننتقل من نقطة إلى نقطة أخرى إلى يسارها على منحنى العرض، يتجه السهم باتجاه اليسار الذي هو الشكل الثاني. فهنا الأسعار تنخفض من واو إلى هاء إلى دال باتجاه الصفر، تنخفض الأسعار. فإذا انخفضت، كل انخفاض في السعر يقابله انخفاض في الكمية المعروضة، وبالتالي ننتقل على منحنى العرض من نقطة إلى نقطة أخرى تقع إلى يسار النقطة السابقة كما هو واضح من اتجاه السهم. فهذا يسمى انكماش العرض. انكماش العرض يعني أن الكمية المعروضة تنخفض نتيجة لانخفاض السعر. انكماش العرض يعني أن الكمية المعروضة تنخفض نتيجة لانخفاض السعر. إذا الحالة الأولى هي تمدد في العرض، والحالة الثانية هي انكماش في العرض. ثم ننظر في ظروف العرض. أول هذه الظروف النظام الضريبي والإداري للحكومة. فالنظام الضريبي والإداري للحكومة يحدد توجهات العرض، يؤثر على المعروض من السلعة، فقد تكون الإجراءات التي تتخذها الدولة تؤدي إلى حفز الإنتاج أو دعم الاستيراد، حفز الاستيراد، وبالتالي يزيد المعروض من السلعة. وقد تكون إجراءات الدولة خلاف ذلك، بمعنى أنها تؤثر على المعروض من الإنتاج سلبا فينقص العرض. الإجراءات التي تتخذها الدولة مثلا فيما يتعلق بزيادة الرسوم الجمركية أو فرض مزيد من الضرائب أو تقييد الإنتاج بأي صورة من صور القيود التي تتخذها الدولة كإجراءات الأمن كإجراءات الأمن والسلامة ونحو ذلك، هذه لا شك أنها تضع قيود جديدة على الإنتاج، وبالتالي ينخفض الإنتاج ويقل المعروض من السلعة. وينتقل منحنى العرض إلى اليسار كما هو الشكل ألف، ينتقل منحنى العرض إلى اليسار كما هو الشكل ألف. أما إذا تمثلت إجراءات الدولة بخفض الضرائب المفروضة مثلا على المستثمرين الأجانب الذين ينتجون سلعا للاستهلاك المحلي مثلا، فهنا يزيد المعروض من السلعة. أو عندما تقوم الدولة بتقديم الإعانات والدعم للمنتجين، فإن الإنتاج يزيد في هذه الحالة، فينتقل منحنى العرض إلى اليمين كما هو الشكل باء، فينتقل منحنى العرض إلى اليمين كما هو الشكل باء. إذن الحكومة لها دور في زيادة العرض أو نقصه، فالإجراءات التي تتخذها الدولة إذا كانت تفرض المزيد من القيود كإجراءات الأمن والسلامة أو زيادة الضرائب المفروضة على المستثمرين أو نحو ذلك، فإن هذا يقلل العرض وينتقل منحنى العرض إلى اليسار. أما إذا كانت إجراءات الدولة تقدم مزيد من التسهيلات والدعم والإعانات للمنتجين، فعند ذلك يزيد المعروض من السلعة وينتقل منحنى العرض إلى اليمين. ننتقل إلى العامل الثاني من ظروف العرض، وهو تكاليف عناصر الإنتاج. تكاليف عناصر الإنتاج، أولا ما هي عناصر الإنتاج؟ مر معنا أن عناصر الإنتاج هي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم. أي عنصر من عناصر الإنتاج له كلفة استخدام في العملية الإنتاجية، فتكلفة استخدام رأس المال عند تمويله للمشروعات الإنتاجية يتمثل في الفائدة التي تدفع سنويا لقاء استخدام هذا المال. عنصر العمل الأجر، ممكن أن تزيد الأجور وممكن أن تنخفض، فزيادة الأجور لا شك زيادة في تكاليف الإنتاج، وانخفاضها انخفاض في تكاليف الإنتاج. المواد الخام من حديد ونحاس ونفط لها أسعار في السوق، هذه المواد الأولية المواد الخام لها أسعارها في السوق، فإذا ارتفعت أسعارها فإن هذا زيادة في تكلفة تؤدي إلى زيادة في تكلفة الإنتاج. وإذا انخفضت أسعارها أو إذا انخفضت أسعار الإيجار مثلا الأرض ونحو ذلك، فهذا انخفاض في تكلفة الإنتاج كذلك. إذن هذه العناصر لها تكلفة عندما تساهم في العملية الإنتاجية. زيادة تكاليف الإنتاج يؤدي إلى انخفاض المعروض من السلعة، فالعلاقة بين تكاليف الإنتاج وبين الحجم المعروض من السلعة هي علاقة عكسية، بمعنى إذا زادت تكاليف الإنتاج انخفض حجم العرض أو حجم المعروض من السلعة، وإذا انخفضت تكاليف الإنتاج يزيد المعروض من السلعة. ولو ضربنا مثل، لو أن مشروع رأس ماله يحتاج إلى 1,000,000 ريال، وبال1,000,000 ريال يستطيع أن ينتج 1,000 وحدة سنويا، فإذا ارتفعت تكاليف الإنتاج لم يعد بمقدور هذا المشروع أن ينتج بال1,000,000 ريال نفس القدر الذي كان ينتجه بالسابق. عندما ترتفع أجور العمال، ترتفع أسعار الوقود، أسعار المواد الخام بشكل عام، فلا يكون بمقدور هذا المشروع الإنتاجي أو هذا المصنع أن ينتج نفس القدر نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج، فبدلا من أن ينتج مثلا 1000 وحدة أصبح ينتج 800 وحدة. إذن ارتفاع تكلفة الإنتاج أدت إلى انخفاض المعروض من السلعة، وبالتالي ينتقل منحنى العرض إلى اليسار كما هو الشكل ألف. إذا انخفضت تكاليف عناصر الإنتاج فإن الشكل ألف هو الذي يمثل الحالة. أما إذا ارتفعت تكاليف عناصر الإنتاج إذا زادت تكاليف عناصر الإنتاج فالشكل ألف هو الذي يمثل الحالة، وإذا انخفضت تكاليف عناصر الإنتاج فإن الشكل باء هو الذي يمثل الحالة، بمعنى أن العرض يزيد وبالتالي ينتقل منحنى العرض إلى اليمين. لكن ماذا لو انخفضت أجور العمال وارتفعت أسعار المواد الأولية التي تدخل في عملية الإنتاج؟ فهل ينتقل منحنى العرض في هذه الحالة إلى اليمين أم ينتقل إلى اليسار؟ هل يزيد العرض فينتقل منحنى العرض إلى اليمين، أو يقل العرض فينتقل منحنى العرض إلى اليسار؟ من الصعوبة أن نحدد إلا إذا وجدت بيانات إحصائية دقيقة تحدد لنا ما هي المحصلة النهائية، لأن بعض عناصر الإنتاج ارتفعت تكاليفها وبعض عناصر الإنتاج انخفضت تكاليفها، فهل المحصلة النهائية هي ارتفاع في تكاليف عناصر الإنتاج أو انخفاض في تكاليف عناصر الإنتاج؟ فإذا لم يكن هناك بيانات إحصائية دقيقة تجعلنا نتوصل إلى هل ظلت التكاليف ثابتة أم انخفضت أم زادت، فإننا لا نستطيع أن نجزم هل منحنى العرض انتقل إلى اليمين أو إلى اليسار. ننتقل إلى الأمر الثاني وهو التقنية. التغير في التقنية سيؤدي بلا شك إلى تغير منحنى العرض، والتحسن في التقنية يؤدي إلى ارتفاع حجم المعروض من السلعة، أي زيادة العرض. إذا تحسنت التقنية تصبح الشركات والمصانع أكثر قدرة على عرض كميات أكبر من المنتج عند مختلف الأسعار، وبالتالي ينتقل منحنى العرض إلى اليمين. فعلى سبيل المثال، إذا توصلت التقنية إلى ابتكار آلات ومعدات جديدة تساعد المزارعين على زراعة أراضي لم يكن بمقدورهم بالسابق اعتمادا على قدراتهم المحدودة زراعتها، فلا شك أن هذا يؤدي إلى زيادة حجم المعروض من السلع أو المحاصيل الزراعية. وكذلك في أي مجال، إذا أسهمت الحواسيب في التي تستخدم في المصانع ولدى الشركات في زيادة حجم الإنتاج لدى هذه الشركات والمصانع، فلا شك أن ذلك سيؤدي إلى زيادة المعروض. كذلك يرتبط بالتقنية اكتشاف مثلا البذور الجيدة التي ممكن أن تسهم في زيادة المحاصيل الزراعية ونحو ذلك، فكل تحسن من هذا النوع يؤدي إلى زيادة المعروض من السلع. ونحن حقيقة منذ الثورة الصناعية والتقدم التكنولوجي يشهد تمددا واتساعا وتحسنا عاما بعد عام، ولذلك أدى ذلك إلى توافر كثير من السلع بكميات كبيرة والحصول عليها بأسعار أقل مما كان في بعض الأوقات. أيضا ننتقل إلى جانب آخر وهو جانب الطقس أو عامل آخر وهو الطقس. الطقس أو التغيرات المناخية وخاصة يعني مثلا بعض الدول تشهد زيادة في موسم الأمطار يسهم في ازدهار الزراعة ونمو المحاصيل الزراعية، أو تتعرض بعض البلدان للفيضانات مثلا أو الأعاصير التي تدمر المحاصيل الزراعية. فالأعاصير والفيضانات التي تدمر المحاصيل الزراعية تسهم في نقص المعروض من تلك السلع الزراعية، وبالتالي يمثلها الشكل داء لأنه يصبح نقصا في العرض. وأما إذا كانت التغيرات الجوية أو الطقس مواتيا ومساعدا على نمو المحاصيل الزراعية فعند ذلك ينتقل منحنى العرض إلى اليمين. أثر زيادة العرض أو زيادة الطلب أو نقصهما على الوضع التوازني في السوق. نفرق بين أربع حالات. الحالة الأولى إذا زاد العرض وظل الطلب ثابتا. إذا زاد العرض وظل الطلب ثابتا كما هو الشكل البياني، هنا نلاحظ أن منحنى الطلب لدينا منحنى طلب واحد ثابت لم يزد ولم ينقص، بينما العرض يوجد لدينا منحنيان. فمنحنى العرض انتقل إلى اليمين، انتقل إلى اليمين يعني وجود زيادة في العرض، بينما ظل الطلب ثابتا. الوضع التوازني تغير، فنجد أن السعر انخفض والكمية التوازنية، سعر التوازني انخفض والكمية التوازنية زادت. الحالة الأولى إذا زاد العرض وظل الطلب ثابتا. إذا زاد العرض وظل الطلب ثابتا فإن السعر التوازني يقل والكمية التوازنية تزيد. سعر التوازن يقل والكمية التوازنية تزيد. طبعا من غير الممكن أن يظل الطلب ثابتا، ولكن المقصود بهذا الافتراض أننا نعرف الأثر الناشئ عن زيادة العرض فيما لو ظل الطلب ثابتا. يعني الزيادة في العرض ما الذي تؤدي إليه؟ ما هو أثر الزيادة في العرض؟ ما هو أثر الزيادة في العرض؟ فأثر الزيادة في العرض أن السعر التوازني يقل إذا كان الطلب ثابتا، أن السعر التوازني يقل في حين تزيد الكمية التوازنية. الحالة الثانية إذا نقص العرض وظل الطلب ثابتا. إذا نقص العرض وظل الطلب ثابتا ففي هذه الحالة لدينا منحنى الطلب لم يتغير، ولدينا منحنى العرض الأساسي، وعندما نقص العرض إذا نقص العرض وظل الطلب ثابتا انتقل منحنى العرض إلى اليسار فأصبح لدينا وضع توازني جديد. ونستطيع أن نقول أنه في هذه الحالة السعر التوازني زاد أما الكمية التوازنية فقد نقصت. زاد السعر التوازني ونقصت الكمية التوازنية. زاد السعر التوازني ونقصت الكمية التوازنية. هذه هي الحالة الثانية. أما الحالة الثالثة فهي إذا زاد الطلب وظل العرض ثابتا، إذا زاد الطلب وظل العرض ثابتا، فزيادة الطلب ممكن أن تنتج طبعا من تغير في ظروف الطلب والتي سبق دراستها، كزيادة عدد المشترين أو زيادة مثلا الدخل إذا كانت السلعة عادية، أو تغير الذوق لصالح السلعة، أو ارتفاع أسعار السلع البديلة يزيد الطلب على السلع قيد الاستهلاك، أو انخفاض أسعار السلع المكملة يزيد الطلب على السلعة الأساسية أو السلعة التي هي قيد الاستهلاك. ففي مثل هذه الحالات يزيد الطلب. فإذا زاد الطلب لكن العرض ظل ثابتا، ظل ثابتا لم يتغير، فهنا يحدث تغير في الوضع التوازني في السوق، فتزيد فيزيد السعر التوازني، وكذلك تزيد الكمية التوازنية، يزيد السعر التوازني وتزيد أيضا الكمية التوازنية. أما الحالة الرابعة فإذا نقص الطلب وظل العرض ثابتا، إذا نقص الطلب وظل العرض ثابتا، هنا في هذه الحالة نقص الطلب ووجد لدينا منحنى طلب جديد، بحيث انتقل منحنى الطلب إلى اليسار، انتقل منحنى الطلب إلى اليسار تعبيرا عن النقص، لأنه انخفاض في الكميات، انخفاض في جميع الكميات المطلوبة عند مختلف الأسعار، فانتقل منحنى الطلب إلى اليسار بينما ظل العرض ثابتا لم يتغير، بينما ظل العرض ثابتا لم يتغير، وهذا الوضع أدى إلى نقص السعر التوازني ونقص الكمية التوازنية. إذا نقص الطلب وظل العرض ثابتا ينقص السعر التوازني وتنقص أيضا الكمية التوازنية. إذن هناك أربع حالات تبين لنا أو يتبين لنا من خلالها أثر زيادة العرض أو زيادة الطلب أو نقصهما على الوضع التوازني في السوق. الحالة الأولى عندما يزيد العرض ويظل الطلب ثابتا، فزيادة العرض مثلا نتيجة لانخفاض تكاليف الإنتاج أو لأي سبب من الأسباب أو تحسن التقنية أو نحو ذلك، ينقل منحنى العرض إلى اليمين، فإذا ظل الطلب ثابتا ينقص السعر التوازني وتزيد الكمية التوازنية. والحالة الثانية إذا نقص العرض وظل الطلب ثابتا، فلو زادت تكاليف الإنتاج فإن العرض ينقص وبالتالي ينتقل منحنى العرض إلى اليسار، فلو ظل الطلب ثابتا يترتب على نقص العرض مع ثبات الطلب زيادة في السعر التوازني ونقص في الكمية التوازنية. أما الحالة الثالثة فإنه إذا زاد الطلب وظل العرض ثابتا، فزيادة الطلب مع ثبات العرض تؤدي إلى زيادة السعر التوازني وزيادة الكمية التوازنية. أما الحالة الرابعة فإذا نقص الطلب وظل العرض ثابتا فعند ذلك يقل السعر التوازني وتقل الكمية التوازنية. نصل إلى ختام هذه الحلقة، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.